القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إذ قال يوسف لأبيه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث لقد كان في يوسف وإخوته Wow. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا قوما صالحين. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا فألقوا وألقوا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار. يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا لقول ناصح لولا أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني الذئب وأنتم عنه غافلون. أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما Yeah. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون. Thank you. وجاء Yeah. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وَعَادَتْهُ الَّتِي وَفِي بَيْتِهَا عَنْ كذلك لنصرف عنه واتبق الباب وقدت قميصا كذبت